إذن هزم الأحزاب وحده بإيش؟ بما يرسل عليهم من أسباب الهزيمة. نشوف كلامه الترجمة، هل هذا الذكر خاص بمن رجع من غزو أو حج أو عمرة أو عام؟ يقول سيأتي في الدعوات. أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحج والمعتمر، وهذا في حق المعتمر الآفاقي. وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك. طيب ينظر فيه إن شاء الله لجل القابلة. يحيى يقول إذا قفل من غزو، نعم، هل يقول هذا الدعاء حين قفولهم أو إذا رأى الدعاء؟ لا، إذا قفل. الحديث يدل على هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد في أنه في الدابة التي على الأرض. إيش؟ الدابة التي على الأرض. كيف الدابة؟ يعني وهو يسير على الأرض. وش؟ حج بس فوقه على البعيد؟ طائرة مثلا. هل يشرع مثلا إذا كانت الطائرة وراها تطفح يعني؟ إيش؟ إذا ارتفعت الطائرة. إي نعم نعم. حين ارتفاعها يكبر، حين نزولها يسبح. نعم. إذا نزل يقول سبحان الله. آه. المناسبة، لأن النزول سفول، سفول، والسفول نقص، فينزه الله عز وجل عن النقص والسفول. واضح المناسبة؟ نعم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، قول سبحان الله في النزول هل هو عام كل وقت أم في السفر فقط؟ لا، ورد في السفر فقط. هل المسلم كل ما وجد في نفسه شيء من الكبر والاستكبار أن يفعل من الأذكار ما؟ إيه نعم، ما يجب أن يطمئن. نعم، نساء الله أكبر. نعم نعم يا سليم. السجود من الصلاة. ما لذن من الإنسان لله سبحانه وتعالى في العبادة شيء، ويكون معنا الإنسان لو أنه بيقصر بيأسجد لحد ولا ويتذلل لحد السجود ما يمكن يتذلل لو أنه لوه ولو أنه لي شخص من الأشخاص ويطمن لله شيخ يسجد لله وهو مطمئن بكل لحد. نعم، وراضي لله. ولكن هو تصير خصوصية دي في هذا الصلاة، خصوصة في العبادة دي تصير يا شيخ مختصة في الصلاة، العظمة في الصلاة. نعم، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن يا شيخ خصوصية دي تصير للصلاة خاصة ولا تصير الظهر من حتى لو سجد تلاوة، لو سجد سجود التلاوة تدخل بها. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته مغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. هذا فيه استقبال القادم من الحج بل ومن غيره أيضا. وكان الناس فيما سبق أدركناهم يفعلون ذلك، لأن ركب الحج يذهبون جميعا ويرجعون جميعا، إذا ذهبوا يخرج معهم الناس يشجعونهم، وإذا رجعوا خرج الناس خارج البلد يستقبلونهم. لكن الآن فيه استقبال، الذين يخرجون المطار مثلا يخرجون يستقبلون المسافرين. نعم. باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي

يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. في هذا الحديث على أن السفر قطعة من العذاب، يعني من الألم والتعب والتأذي، وليس المراد العذاب الذي هو عقوبة الله عز وجل، لأن السفر قد يكون سفر ضاعة، سفر حج، جهاد، عمرة، طلب علم، لكن المراد أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من الإنسان الراحة ويكون دائما في هم. وسبحان الله حتى في وقت الحاضر الذي كان السفر على الطائرات هو أيضا في عذاب، وهو على الطائرة تجد يقول أخشى أن تقع، أخشى أن تضل، وما أشبه ذلك. فالإنسان في قلق ما دام مسافرا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الإنسان حاجته من سفره أن يعجل إلى أهله. ومن ذلك الحج والعمرة، إذا انتهيت من الحج والعمرة فعجل للأهل، لأن غرضك الذي جئت من أجله قد انتهى. نعم. وفي هذا حسن المعاشرة للأهل، أن الإنسان لا يتأخر عنه ما دام انتهت حاجته فلا يتأخر. نعم. نعم. الآن إذا جاء الشخص يريد شخصاً غالب، إما أن يأتيه من شباك البيت نادي أو يضرب له بوري، فهل يدخل في النهي؟ لا، لأن هذا في من أراد أن يدخل البيت، أما هذا ما أراد أن يدخل. لا حرج أن ينادي عليه. لا بأس، لا بأس، بس لا يزعج، فيكون من جنس الأعراب الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. نعم. أي حديث؟ حديث رجوع على كل المغتربين مثلاً، ونقول مثلاً من السنة أن يرجع فور انتهاء قرنه. آه، يعني المبادرة. نعم. كل مسافر سواء لحج أو عمرة أو زيارة أو تجارة أو طلب علم إذا انتهى فيرجع إلى أهله. نعم. هل نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان ينهى المسافر سفرا بلا سبب؟ لا، ما يؤخذ منها، بس يؤخذ منه إذا انتهى غرضه فليرجع. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. جد يعني حق، وصار السير يعني مؤخر مشاقا. شفت ترجمه والحديث. قوله باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله، أي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في رواية الكشميهني، وهي رواية النسف، وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع السير، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة، وسيأتي من هذا الوجه في أبواب الجهاد، وبالله التوفيق. خلاص جمعة. سكنة بالسكنة دي. نقول الذي لا يسكن في المدينة، نقول زاهد عن حالك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن إقامة الإنسان في بلد يزداد فيه إيمانه ويقينه أفضل من أن يسكن في مكة والمدينة، ولذلك أصحاب رضي الله عنهم تركوا مكة والمدينة وخرجوا إلى الشام والعراق مصر، فما كان بقاؤك في بلد أنفع لك ولغيرك فهو أفضل. نعم نعم. وبالمدينة أيضا قد لا يصل قد يساوي أكثر من 3 سنة من صلى شهر واحد بمكة. صحيح. هذا الفضل الظاهر كبير. لكن قد يكون في بلاده عند أهله وعند أصحابه يعلمهم ويرشدهم، هذا أفضل، لأن يهدي الله بك رجل واحد يخير لك من حمل. نعم نعم. من أخذ لكم في السفر؟ نعم. لا، إذا كان أهله معه وليس له في بلد أهل فلا بأس. ثم هو أيضا يتعجل إذا قضى حاجته، فمثلا إذا كان حضر ليطلب العلم متى ينتهي منه؟ إن حدد وقت معين فنقول إذا انتهى الوقت يرجع لأهله، وإن لم يحدد فيبقى حتى السياحة. إذا كان معه أهله ما يهم، لكن نحن نرى أن السياحة ينبغي الإنسان أولاً أن لا يذهب، وثانياً أنه إذا ذهب لا يتأخر كثيرا حتى ولو كان معه أهل. نعم. ارفع يدك. نعم. قال إنه أتى بكل تعلق، لكن ما وجد المتون، هو كان حتى المتون بعض المتون يحفظه ما. لكن جاء مقلبه هو مبتدي وبدأ مع نفسه السابقين. نعم. قلنا هل دخل جاء من الباب العلم كل باب واحد، يعني مثلا لو أنه وافق الناس في كتاب النكاح كل العبادات ما ضمنها، فإذا تعلم النكاح الآن يكتفي به عن تعلمه فيما بعد لو قرأ العبادات ثم وصل لكم. فالعلم شيء واحد. نعم. إن كان مثلا وجود الشخص في المملكة أحفظ لدينه، نعم، وإن رجع إلى بلاده يعني أنفع لغيره. نعم. لا يقدم الثاني، يقدم الثاني، لأنه إذا ذهب إلى غير إلى بلاده ليس معناه أنه ينفسخ من الدين، لكن تقل عنده العبادات التي كان يفعلها في بلد آخر، لكن تقل من أجل نفع الآخرين. نعم. نعم. هل نفع الآخرين يا شيخنا، هل حتى هذه العبادة واجب مثل الصلوات في المساجد؟ ايش مثل الصلاة في المساجد؟ نعم. احيانا مثل في بعض البلدان في الغرب لا يتمكن الانسان من هذا يوميا ونصلي لخمسة في المساجد. فهل قولنا اذا ذكرنا قبل السؤال الكلام على المصلحة، هل بقاؤه في هذا المكان في مصلحة؟ فيتق لها مصلحة بالنسبة للصلوات. هل انه ليس فيه مصلحة فلا شك ان هذا ضرر، انه لا يصلي في المساجد بعد الصلوات فليترك هذا البلد. لكن ربما يكون الإنسان إذا ترك هذا البلد بقي البلد ليس فيه من يتق الله ولا يعلم الناس، وهذه ترجح أن يبقى في البلد. الآن مثلا الذين يأتون يطلبون العلم في الكلية هنا في القصيم أو في الرياض أو غيره، هؤلاء يحددوا الوقت، لكن الذين يأتون للدراسة في المساجد الغالب أنهم لا يحددون الوقت إلا فيما يسمونه الآن الدورات، فهذه تكون محددة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحصر، وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب المحصر وجزاء السيف، وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه معطوفة على قوله وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصر، وفي قوله وأتم الحج والعمرة لله دليل على أنه يجب على الإنسان أن يفعل كل مشاعر الحج، كل شعائر الحج يفعله، وما يفعله بعض الناس اليوم من التساهل في رمي الجمرات فإنه لا يجوز. ولولا أنه ورد عن الصحابة لأنهم يرمون عن الصبيان لقلنا إن من عجز فإنه ليس عليه شيء يسقط عنه كسائر الواجبات تسقط العجز، فتهاون الناس الآن غلط. ولذلك تجد مثلا المرأة أو الكبير يوكل الرجل بناء على أنه سيكون هناك صحة، ثم إذا ذهب وجد المرمى خفيفا فيرمي مع خفته فيقع غير مسلم. يقول عز وجل: أتم الحج والعمرة لله، إشارة إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم يعني منعتم من إتمام الحج والعمرة، فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال: فمن كان منكم مريضا، إلى قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة. واختلف العلماء رحمهم الله في الإحصار، هل هو خاص بإحصار العدو أي أن يمنعك العدو من إتمام النسك كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في همه في الحديبية، أو أنه عام في كل ما يمنع المحرم من إتمام النسك مثل أن يمرض أو يكسر أو تضيع نفقته أو يضيع عن أصحابه وهو لا يهتدي؟ في هذا خلاف. فمن نظر إلى عموم قول الله تعالى فإن أحصرتم، قال إنه يشمل حصر العدو والحصر بغيره. ومن نظر إلى آخر الآية فإذا أمنتم فمن تمتع، قال إن المراد بالحصر إيش؟ حصر العدو للعموم، ولكن الصواب أن الحصر عام. وقد قرر العلماء رحمهم الله قاعدة، وهو أنه إذا ورد لفظ عام ثم جاء في السياق ما يخص بعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. القاعدة: إذا ورد لفظ عام ثم جاء في الكلام حكم يختص ببعض أفراده فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. واضح القاعدة ولا؟ إذا جاء لفظ عام ثم ذكر في السياق حكم يختص بأحد أفراده فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، منها هذه الآية فإن أحصرت. وقولوا فإذا أمنتم حكم يختص بإيش؟ بالحصر العدو. فهل نقول إن الآية خاصة؟ لا. كذلك أيضا حديث شفعة، قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم، قلنا إنه عام في الأراضي والأعيان وكل شيء مشترك. وإذا نظرنا إلى قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، قلنا هذا خاص بالأراضي التي يمكن أن تقسم. فبأيهما نأخذ؟ بالأول، بالعموم، وأن الشفعة عامة بكل شيء. يعني لو أن رجلين شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه منها فلشريكه أن يشفع. المثال الثالث قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والجملة الأخيرة بعولتهن خاصة بمن؟ بالرجعيات. فهل نأخذ بعموم أول الآية ونقول ثلاثة قروء واجبة على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا، أو نقول إن هذا خاص بالرجعية؟ على القاعدة أن يكون عام، حتى المطلقة ثلاثة لا بد أن تعتد بثلاثة قروء. لكن إذا تأمل الإنسان وجد أنها خاصة بالرجعية، ليش؟ لأنه إنما كانت ثلاثة قروء لعله يندم ويرجع، والبائن لا ليس فيها رجع، فثلاثة قروء زيادة تطويل عليها لا حاجة إليها. ويدل لهذا أنه ثبت أن المخالعة تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجعة له، فيكون هذا لم يخرج عن القاعدة إلا لسبب، وإلا لكان عاما. نعم. باب إذا أحصر المعتمر. عطاء رحمه الله يقول الإحصار من كل شيء يحبسه، يرى العموم، وقوله هو الصواب. باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد. طيب إذا أحصل فماذا يصل؟ قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي، يعني يجب أن يفدي بذبح ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فقال الفقهاء رحمهم الله يصوم 10 أيام قياسا على عدم المتعة، ولكن الصواب عدم وجوب الصيام، لأن الله قال فما استيسر من الهدي وسكت، فنقف على ما وقف الله عليه، ولا يصح القياس، لأن هدي التمتع هدي، لأنها دم التمتع دم شكران، وهذا دم جبران لما فاته من إتمام النسك. طيب وهل يجب الحلق أو لا يجب؟ ليس في الآية ما يدل على وجوب الحلق، لكن السنة دلت على وجوب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يحلقوا، ولكنهم تأخر رضي الله عنهم رجاء أن يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، فدخل على أم سلمة متغيرا غاضبا فقالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا، أخرج ولا تكلم أحدا، وادعوا بالحلاق فليحلق، ففعل، فجعل الناس يكادون يقتتلون على المبادرة بالحلق، وهذا يدل على أن تأثير الفعل أقوى من تأثير القول. نعم يحيى. والله ورد عمر في هذا الحديث أنه في الفتنة يتوقع أن يصدق. نعم. هو لا يرى الاشتراط رضي الله عنه، وينكر الاشتراط غاية الإنكار، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عكس الذين يقولون اشترط وإن لم تخش مانعا. والصواب الاشتراط في الإحرام أن من خشي مانعا من إتمام نسكه فلا يشترط، ومن لا فلا. سليم. والله عندك ثلاث ملايات. نعم. هذا ليس من المعروف. لا لا لا، فما استيسر من الهدي وجودا. لو أقل شيء ولا لا لا لا، لازم لا تذبحوا إلا مسنة. تجيب لي مثلا طفل سريع ما له شهر تذبح فدية. طفل زراعة، ما هو طفل آدم يا جماعة، طفل غنم. نعم. صحيح، ما استيسر تظن أن المعنى أي شيء، ولا بد أن يكون مما يزف الأضحية. نعم. ثالث إيش؟ عن حج موت إفراد مفرد، هل عليه الفدية أيضا؟ المفرد؟ لا ما عليه، يعني قصدك إن أحضر ولا موت؟ ها؟ لا عليه، كل من أحسن لا بد أن يذبح، ما استيسر من الهدي لأجل عدم إتمام النسك. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. حدثنا محمد قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وهذا اعتمار العام القابل ليس قضاء للعمرة التي أحصر فيها، لأنه إذا أحصر انتهت العمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا على هذه العمرة فسميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. ويدل لهذا أن الذين اعتمروا معه في العام عام الحديبة لم يعتمر بعضهم معه في عمرة القضية، ولا قال للناس اقضوا عمرك. فالصواب أن من أحصر تحلل لما استيسر من الهدي وبالحلق، ولا يلزمه الإعادة إلا إذا كان النسك هذا فرضه، فيلزمه أن يحج من العام القادم لا على أنه قضى ولكن على أنه فريضة. نعم إيش إيش إيه نعم ولم يتمكن من الذهاب، يعني يجب أن تعرف الفرق بين الإحصار وبين الفوات. الإحصار أنه يمنع، والفوات أنه ما يدرك الوقوف عرفة. فماذا تريد؟ تريد الآن الإحصار وفوات الحج. نعم الآن موقف وقت. ها؟ الحج نعم موقف وقت. نعم ولكن نعم هل نقول مثلا مجرد الإحصار يحل ويهدي، أم ممكن أن ينتظر قد يتمكن من الذهاب فلو جاءه مرض مثلا في الطريق؟ نعم هل يتمكن؟ المذهب لا ترد عليه هذه المسألة. الذين يقولون إن الإحصار خاص بالعدو يقولون إذا أحصر بمرض يبقى على إحرامه حتى يعافى ثم يقضي ولو بقي 20 سنة، لكن هذا قول كما ترى أولا هو ضعيف والثاني في مشقة على الناس. نعم. باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. هذا إذا حصل عن الحج يعني منع الخروج إلى عرفة مزدلفة ومنع، فماذا يصنع؟ نقول يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر. وقول ابن عمر رضي الله عنه عليه الحج من قابل هذا إذا كان لم يؤدي الفريضة، فأما إذا أداها فقد تحلل بالإحصار. نعم. باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له. والحديبية خارج من الحرم. الله حديث الله ما في أنه ما لا يلزمه البدل، يعني لا يلزمه أن يأتي بعمرة بدل التي محصر فيها. نعم يحيى. في باب إحصار الحج قول ابن عمر: أو يصوم إلا لم يجد. نعم في إيش؟ في باب إحصار الحج هذا المتمتع. أطلع الحديث إن قتل أحدكم عن الحج طاف البيت والسفر والمرض، نعم، ثم حل من كل شيء حتى يحج عام قادرا فيبدي أو يصوم إلا من الحج. هذا متمتع. نعم إيش؟ التحلل بالإحصار. نعم قم بالنحر. ها؟ بالنحر والحر. صحيح أنه بهما جميعا، وأنه لابد أن ينحر ويحل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إدخال الحج على العمرة ولو بدون ضرورة. عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة للضرورة. ما هي الضرورة؟ الأخ ارفع يدك لورا لوراك بالضبط. أي أنت ما هي الضرورة التي أوجبت العائشة أن تدخل الحج على العمرة؟ كانت عائشة حائضة. نعم الحيض، كانت حائضا ولا تتمكن من الطواف بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة. لكن إذا لم يكن ضرورة فهل يدخل الحج على العمرة؟ الجواب نعم، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا أحيانا تأتي عند الحاجة، بمعنى أن الإنسان يحرم بالعمرة متمتعا بها الحج، فإذا وصل إلى مكة وجد الزحام شديدا، فهنا نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارنا وارجع إلى رحلك، وإذا كان يوم عيد تقول طواف الإفاضة، لأن طواف القدوم سنة. بمعنى إذن قد يحتاج الإنسان إلى إدخال الحج على العمرة بدون عذر، فنقول الحمد لله الأمر بهذا واسع. نعم جمعة. قد يأتي الإنسان بنية أن يتمتع لكنه ما يقطع من الوقت إلى شيء أو ساعة ونصف ويبدأ وقت الإهلال بالحج. نعم يوم الثامن مثلا. نعم نعم. فهل الأفضل أن يتمتع وبقي من الوقت وقت ضيق جدا؟ إذا أمكنه يتمتع ولو ساعة واحدة هيك، لكن إذا وصل بعد الظهر يوم ثمانية فهنا نقول لا تمتع، لأن يعني دخل وقت الحج وإقامتك في منى أفضل من طواف. المقصود من التمتع المقصود من التمتع على الراحة على اسمه التمتع. الإنسان إذا تمتع لبس ثيابا وفعل جميع المحظورات حتى لو كانت المرأة معه يتمتع بها. بعضهم يتم العمرة ثم يرفع رداءه ويضعه على رأسه ثم يحرم على طول. نعم ما توقع لا غلط. أنا أرى أن إذا لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى تجعلها حجا ويكون قارب. نعم يا سيدي. قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن مشانهما واحد يا شيخ أي صفة تجمع الصفات كلها ولا يختص بعضها عن بعض. هذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج. فمعنى شأنهما واحد أن بعضهما لا يناقض بعضا. فإذا أدخلت الحج على العمرة فإن العمرة لا لا لا تضر. أكون جامعا بين الحج والعمرة قرانا. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير. فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أو صدقة أو نسك. قال العلماء كلما جاءت أو في القرآن غير التخيير يعني في الأحكام كلما جاءت أو في القرآن في الأحكام غير التخيير. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع المسلمين في الحديبية فجيء وكان مريضا وكان القمل يكثر في المرضى وكان عليهم شعر فيتوالد في هذا الشعر ويكفر. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمولا والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. يعني ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذا الحال. ثم أمره أن يحلق وأن يكفر. يحلق إيش؟ لإزالة الأذى. ما في ضرر القمل يعني مو متعب لكن يتعذى به الإنسان لإزالة الأذى. أمره أن يحلق وأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة تجزئ في الضحية يوزعها على الفقراء. هو مخير في هذا. وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أسهل في الغالب أسهل ثم بالإطعام لأنه أسهل من الذبح ثم بالذبح. أطلق العلماء على هذه الفدية فدية الأذى. فكلما سمعت في كتب الفقهاء فدية أذى فهي هذه فدية على التخير الحمد لله. طيب فإذا قال بأي شيء تثبت هذه الفدية؟ فاسمع. قال الفقهاء الشعرة فيها طعام مسكين والثانية طعام مسكينين والثالثة فدية أذى. فدية أذى سبحان الله. ما هو الدليل على أن الشعرة فيها طعام مسكين؟ لا دليل. والشعرتين طعام مسكينين لا دليل. والثلاث شات لا دليل. هل يمكن أن يقال لإنسان أخذ ثلاث شعرات واحدة من هنا وواحدة من وراء وواحدة من الجانب الثاني هل يقال إنه حلق؟ نعم أبدا. ولا يقال إنه حلق. لو أخذ 30 ما يقال إنه حلق. فكيف نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ وهذه الشعرات لا تزيل الشعث ولا الغبرة. الشعر باقي لم يتأثر. فكيف نوجب الفدية؟ سبحان الله. ثلاث شعرات في إنشاء 300 ريال أو أكثر أو أقل. المهم أننا كيف نوجب على عباد الله ما لم يوجب الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حلق للحجامة وهو محرم. ومعلوم أن الحلق للحجامة واسع يمكن 400 شعر، ومع ذلك لم يفتي. لماذا؟ لأنه لا يصدق على أنه حلق رأسه، حلق جزءا من رأسه لا يفوت به الشعر ولا يختل به النسك، لأنه سوف يحلق الباقي عند انتهاء النسك. فانظر إلى الحجامة كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها ولم يفت، وهي ليست شعرة، ليست ثلاث شعرات ولا أربع ولا عشر، كثيرة. فالصواب أن يقال إن الفدية لا تلزم إلا من حلق رأسه كله أو أكثر، وما دون ذلك دون أكثر يعني الثلث مثلا أو ربع فهو آث لا شك، لكن ما في الفدية، ولا يلزم من الإثم ثبوت الفدية ولا من ثبوت الفدية سقوط الإثم. المهم أن هذا هو القول الراجح، وإنما قلنا إذا حلق الأغلب الأكثر، لأن الأغلب ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإلا لقلنا أيضا لا فدية حتى يحلق الرأس كله. هذا هو الصواب، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يمكن أن يكون حجة للعبد أمام الله عز وجل يوم القيامة، كيف أوجبت على عبادي ما لم أوجبه عليه. المسألة من هين يا جماعة، إيجاب ما لم يجب كتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله، ولا فرق. طيب إذا قال قائل هل يجوز حلق الرأس بغير القمل؟ مثل لو فرضنا أن الرأس تجرح، صار فيه جروح كثيرة، نبت فيه جروح كثيرة، لا يمكن معالجتها إلا بإزالة الشعر، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن فيه فدية كما لو حلقه لإزالة القمل. أفهمتم؟ طيب نعم. القدر الذي يعني تحلل به المحرم في الحلق، نعم كل الرأس، كل الرأس ما عندهم جواب. نعم ايش انما نعم نعم الجماع، يعني من افسد نسكه بالجماع وجب عليه قضاء. نعم اي واجب مينا ولا أدى الواجب، لأن الإنسان إذا شرع في الحج والعمرة وجب عليه، لزمه وصار واجبا في حقه، وهذا الذي تلذذ بامرأته ما العذر، ليس كالمحصر، المحصر هو الذي لا يجب عليه إلا قضاء الواجب، أما هذا فهو أفسده باختياره. واضح؟ باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. هذا فيه دليل على مقدار ما يتصدق به، وهو فرق مقدار ثلاثة آصر، فيكون لكل مسكين نصف صاع، وهذه الكفارة فيها تقدير الآخذ والمعطى. فما الآخذ؟ ستة مساكين، والمعطى نصف صاع لكل واحد. هناك شيء يقدر فيه المعطى دون الآخر، وذلك صدقة الفطر، فيها صاع من طعام، تعطيه كم؟ أعطيه من شئت، أعطيه واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشر. فهنا قدر الضرب فضل، وش قدر؟ المعطى. طيب فيه من يقدر، من قدر الآخر دون المعطى، يعني الطاعم دون المطعم، وهي كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين ولم يقدر، فتبرأ ذمته بما يصدق عليه أنه إطعام. فصار ثلاثة أنواع: ما قدر فيه المطعوم والطاعم، وما قدر فيه المطعوم دون الطاعم، وما قدر فيه الطاعم دون المطعوم. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بك ما أرى فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه قلت لا تجد شاه فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا هو اختصار ما ذكر الحشاش وهي أيضا نعم لا هي أنه بدأ بذكر الشاش لأنها أنفع للفقراء وليس ذلك بواجب ففي كتاب الله ذكر الشاة بعد الصيام والصدقة المسألة ليست على الترتيب إلا على وجه الأفضلية فالأفضل نسك شاة ثم إطعام ثم صيام. باب النسك شاة. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أن أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء المراد يهدي شاة أن يفتي بها لأن هذه فدية وليست هدية. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله تعالى فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الشاهد قوله لم يرفث ولم يفسق يعني يعصي والرفث الجماع ومقدمات هذا هو الرفث. فقوله تعالى لا رفث يعني لا جماع ولا مقدمات جماع ولا ما كان سببا للجماع ولهذا لا يخطب المحرم ولا يخطب حتى خطبة النساء حرام على المحرم. فإذا حل فالتحلل نوعان تحلل الثاني وهو الأكبر يتحلل من كل شيء حتى من النساء فيجوز له أن يجامل وتحلل أصغر وهو الأول يحل من كل شيء إلا الجماع ولهذا كان الصواب أن من عقد بعد التحلل الأول عقد نكاح فنكاحه صحيح ومن باشر ولم يجامع فلا حرج عليه والمحرم هو الجماع فقط. وقال بعض أهل العلم يحرم عليه بعد التحلل الأول كل ما يتعلق بالنساء من الخطبة والعقد والمباشرة وغير ذلك. وقوله في الحديث وحل لكم كل شيء فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ظاهره النساء يعني الجماع ومع ذلك فهو داخل في التحليل. باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه الأول كما ولدته والمعنى واحد المعنى أن الله يغفر له فيرجع نقيا من الذنوب لكن لم يرفث ولم يفسق. الترجمة يقول باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج، لم يذكر الجدال في الحديث. والجدال نوعان بل ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا واجب في حال الإحرام وعدمه ولا بد منه. فلو رأينا رجلا يجادل ببدعة والإنسان محرم، فهل يسكت ويقول لا جدال؟ لا، يجب أن يجادل لعموم قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يجب أن يجادل. الثاني جدال المحرم في الإحرام وغيره، وهو الذي يجادل بالباطل ليدحض به الحق، كصاحب بدعة يجادل عن بدعته، أو إنسان يجادل عن وجوب صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، فهذا محرم لا في القرآن، نعم لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. وضابطه كل من جادل بباطل ليدحض به إيش؟ الحق. الثالث جدال لا لهذا ولا لهذا، كما يحصل بين الناس كثيرا في المجالس، فهذا ينهى عنه في الحج، وأما في غيره فينظر ماذا يستفيد منه. يعني هو من قسم المباح الذي يكون له أحكام الخمسة، لكن في الحج لا تجادل، لأنك إذا جادلت انفتح على نفسك باب التفكير، ليت قلت كذا ليت قلت كذا. ثم إن الجدال يوجب أن تحمأ النفس، تنفعل، تغضب، وهذا لا شك أنه يخفف من هيبة النفس. ثم إننا لو قدرنا أنك في الطواف وجعلت تجادل بشيء لا ليس واجبا عليك، انشغلت عن أذكار الطواف، وانشغل قلبك أيضا عن مراقبة الله عز وجل، فيضيع عليك. وإذا كان الكلام مطلقا محرما في الصلاة، فالجدال في الحد محرم، ولا غرابة أن يحرم الجدال في الحد ويباح في غير الحد، وهذا في غير الجدال الواجب الذي يقصد به إبطال الباطل وإحقاق الحق، هذا واجب في كل حال. نعم يا سليم. الرفع يا شيخ ينضبط للإنسان، ولكن الشوق ما نتغلط وراه، ما نتغلط الرفع الحرام، كل شيء حرام هو مسوق. نعم شمل. لا هو مبني الآن، مبني إذا أضيف الزمان إلى جملة ماضية صار الأشهر بناء الفتح. نعم. في حديث الباب السادس أو صدق الباب أو صدقة، قلت أن حددت أن بعض القدر المعقد ثلاثة واحد حديث حتى صوم ثلاثة أيام وتصدق في فارق من ستة أو وصل بما تيسر، وقلت أن حدد المعقد حدث المطعوم والطاعم. ثاني يا شيخ ثلاثة كيف؟ هنا حدث الطاعم والمطعوم. طيب ثاني حدث الطاعم دون المطعوم، حدث المطعوم دون الطاعم، هك أربعة من ثلاثة. ليش ما نقولنا بينها لي من أول؟ علشان ما نقدر نروح يمين ويسار. شيء حدد فيه الطاعم والمطعوم كهذه السجدة، حدد فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، صاع من طعام لو تعطي عشرة ما يخالف، أو تعطيه واحد جاد. الثالث حدد فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار طعام ستين مسكينا، ولم يبين قدر ما يطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الظهر انتهى. انا اعلم ساعتي. وليس في هذين اللفظين ما يشكل حتى يرد، بل اللفظ المنكر هي ما رواه ابو معاويه، بل اللفظ المنكر هي ما رواه ابو معاويه. له المعتمد انها حافظ سلف، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرها ان تدخل الحج على العمره بسرف، وقال لها دع العمره يعني اتركي اعمالها، لانها لما كانت قارنه دخلت اعمال العمره في الحج،